لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتابي مختصر صحيح مسلم ومن كتابي الحج وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها. قال باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها. قال عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه ورأسه يتهافت قملا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقف على كعب بن عجرة، يعني التقى به أو رآه أو نحو ذلك أو أرسل إليه. قال ورأسه يتهافت قملا. ها؟ لا، أنتوا حضرتوا الملخص الفقهي للسفة، عشان كده هو هذا الحديث في الملخص الفقهي حصل الأسبوع اللي فات ده أو السبت اللي فات. يعني قال ورأسه يتهافت قملا، يتهافت يعني يتساقط، يعني ويتناثر منه القمل، رأسه يتساقط منه القمل ويتناثر. قال فقال أيؤذيك هوامك، هوامك يعني الحشرات الموجودة في رأسك، أيؤذيك هوامك؟ قال قلت نعم، يعني كعب. قال فاحلق رأسك. قال ففي نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال فقال لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صم 3 أيام أو تصدق بفرق بين 6 مساكين أو انسك ما تيسر. قال البخاري باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، وذلك لأن كعبا رضي الله عنه بن عجرة كان به أذى من رأسه. ولعلنا هذا الحديث علقنا عليه في درس السبت الماضي وفصلنا حوله الكلام، وفيه أن المحرم إذا كان يتضرر بأذى أو مرض أو نحو ذلك اقتدى أن يرتكب محظورا من المحظورات فجاز له ذلك وعليه الفدية، وعليه الفدية. والفدية هي قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم فقال صم 3 أيام أو تصدق بفرق بين 6 مساكين. فرق بين 6 مساكين، هذا الفرق يعدل 3 آصاع كما قال العلماء، الفرق يعدل 3 آصاع. 3 آصاع يعني كل مسكين قدر كم؟ نصف صاع من طعام، نصف صاع من طعام. أو انسك ما تيسر، انسك ما تيسر يعني اذبح ما تيسر عندك، وهذا على الاختيار في حق من أراد ذلك. ثم قال باب جواز الحجامة للمحرم، باب جواز الحجامة للمحرم. قال عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه. قال باب جواز الحجامة للمحرم، وهذا لأن بعض الناس قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كرهها أو حرمها، فأراد البخاري الرد على ذلك فأراد مسلم بيان ذلك فأتى بهذا الحديث، وبوب النووي رحمه الله تعالى بهذا التبويب باب جواز الحجامة للمحرم. قال عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة، أي هو بين مكة والمدينة وهو محرم. قال وهو محرم وسط رأسه، وسط رأسه، وسط رأسه. قال بعض العلماء هذا يقتدي أنه أزال شيئا من شعر رأسه أثناء الإيش الإحرام، أزال شيئا، لأن الغالب في الحجامة تحتاج إلى إزالة شعر إذا كانت في الرأس. وعليه فيجوز للمحرم إذا احتاج إلى الحجامة وقطع بسببها شعره فإنه عند ذلك عليه الفدية، سواء كانت في الرأس أو أي مكان آخر، واقتضى قطع الشعر فعليه فدية على نحو ما تقدم. ثم قال: باب جواز مداواة المحرم عينيه. باب جواز مداواة المحرم عينيه. قال عن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمضها بالصبر. قال: باب جواز مداواة المحرم عينيه. قال عن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمضهما بالصبر. قال: باب جواز مداواة المحرم عينيه، يعني أن المحرم مما يجوز له أن يضع الدواء ونحو ذلك على عينيه، يريد تطبيب عينيه، لا بأس ولا حرج في ذلك. قال عن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمضهما بالصبر. ضمضهما يعني لطخهما، يعني وضع عليهم زي مسألة الدهانات العصرية مثلا يوم يضع المرهم أو نحو ذلك، ضمضهما بالصبر. ولماذا الصبر؟ لأن الصبر اللي هو النبات الذي نسميه نحن الصبار، لأنه فيه دواء وليس فيه كذلك طيب، وليس فيه طيب ولا رائحة ولا نحو ذلك، وذلك لأن هذا ممنوع على المحرم، يعني الأشياء التي فيها رائحة ونحو ذلك أو طيب هذا ممنوع على المحرم. ثم قال: باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه. باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه. قال عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة أنهما اختلفا بالأبواء، يعني هما في الطريق، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عن الجميع أسأله عن ذلك. قال: فوجدته يغتسل بين القرنين. وجدته يغتسل بين القرنين، القرنين هنا يقصد بهما الخشبتان المقامتان، ولأجل أن يضع المغتسل عليها أو عليهما الستر الذي يستره، يعني وكأن يعني أبو أيوب رضي الله عنه بيغتسل في مكان وليكن أشبه بالمربع هذا، وحاطط خشبة هنا وخشبة هنا قافل بها المكان ورابط ستارة بين الخشبتين، فهو هذا المقصود من كلامه: فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب. قال: فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله ابن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. قال: فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، يعني كأن أبو أيوب وراء الساتر زي كده مثلا والساتر. فقال: فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه بحيث أنه يظهر برأسه كده خرج من أعلى الثوب ليظهر برأسه. قال فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيده، ثم قال لإنسان يصب، وكأن أبو أيوب في المكان زي مثلا كذا كما ذكرنا، وفي خادم بيخدم بيصب له الماء من بره كذا، يقول له صب، يروح صاب من فوق ليش الثوب ده اللي محطوط ده. فقال أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه، ثم حرك رأسه بيديه، يعني فضل يدعك يعني في رأسه، وكأنه يفعل ذلك لبيان أنه لا بأس. وإلا بعض الناس يخاف من هذه المسألة أن تسقط شيئا من إيش من شعره. فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. فهذا الحديث بوب له النووي رحمة الله عليه باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه، وعليه فيجوز للمحرم أن يغسل بدنه، أن يغسل رأسه، وأن هذا ليس من الترفه ولا ينافي الإحرام، وأن هذا يجوز له ولو مرات متكررة في اليوم الواحد لا بأس ولا حرج. ففي الحديث جواز اغتسال المحرم وغسل رأسه، وهناك فوائد أخرى أيضا ذكرها العلماء في الحديث، ومنها قبول خبر الواحد. قبول خبر الواحد، أين هذا الشاهد؟ قبول خبر الواحد، أي نعم، أن عبد الله بن بحينة هو الذي ذهب وسأل ورجع بالجواب، فهذا واحد، ففيه قبول خبر الواحد، خلافا لمن قال أن خبر الواحد لا يقبل في الأحكام ونحو ذلك. وفيه أيضا الرجوع إلى النص عند الاختلاف وترك الاجتهاد والقياس، الرجوع إلى النص عند الاختلاف وترك الاجتهاد وترك القياس ونحو ذلك. الشاهد ها؟ أن أبا أيوب بين ذلك، هي يعني تنفع بس في أقوى منها في الحديث ها؟ أن ابن عباس والمسور لما اختلف، ما كل واحد ما صرش على اجتهاده، فماذا فعل؟ قالوا بس نجيب بقى النص. أبو أيوب أعلم واحد في المسألة دي، عارف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ولا بيعملش، ولذلك أرسلوا إلى أبو أيوب ليأتي إليهم أبو أيوب بالإيش؟ بالنص. نعم. أيضا وفيه أيضا جواز السلام على المتطهر في وضوء أو غسل، جواز السلام على المتطهر في وضوء أو غسل. الشاهد أن أبو عبد الله بن بحينة لما دخل، عبد الله بن حنين آسف، لما دخل سلم على أبي أيوب، وهذا خلاف ما يعتقده بعض الناس من كراهة السلام على المتوضئ، كراهة السلام على المتوضئ، بل فيه دليل على جواز السلام على المتطهر سواء كان باغتسال أو بوضوء. وفيه جواز الاستعانة في الطهارة وإن كان تركها أولى، فيه جواز الاستعانة في الطهارة وإن كان تركها أولى. الشاهد أي أن أبا أيوب كان له من يصب له، ففيه جواز ذلك للإنسان، يعني يجوز يستعين بغيره، وإن كان ترك أولى، يعني إن كان الإنسان لا يحتاج إلى ذلك فالترك أولى. فالصحابة رضي الله عنهم في زمنهم ما كانش فيه الحمامات ولا مش عارف إيه وكل الكلام اللي احنا فيه ده، تخيل هو بيغتسل تحت رجليه طين وحواليه حاجات، يعني ما فربما تكون الحاجة داعية. ولذلك لو كان الإنسان لا يحتاج إلى ذلك فالأولى أو الأفضل تركه. لماذا؟ لأن هذا ربما يبعث على يعني الاستكبار أو نحو ذلك. طيب نأخذ هذا الباب الآخر ونقف عليه. قال باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، نسأل الله أن يقبضنا وإياكم على طاعته. باب ما يفعل بالمحرم إذا مات. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خر رجل من بعيره فوقس فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. قال: باب ما يفعل بالمحرم إذا مات. ما هو الذي يفعله الناس بالمحرم إذا مات؟ فهذا التبويب ابتداء يشعر بأن المحرم له خاصية، له خاصية. نسأل الله تعالى يقبضنا وإياكم على طاعته. قال: خر رجل من بعيره فوقص فمات، يعني سقط رجل من على بعيره فوقص. وقص يعني انكسرت عنقه رضي الله عنه وارضاه، لما سقط من على البعير، البعير نزلت في حفرة أو في يعني ثقب جرزان أو نحو ذلك، فلما سقطت مرة واحدة البعير فحصل اختلال فيها، فسقط الرجل من على البعير على رأسه فاندكت عنقه رضي الله عنه وأرضاه وهو محرم، فمات على الفور، فمات على الفور. قال: فوقص فمات. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه. اغسلوه بماء وسدر، يعني اغسلوا هذا الميت بماء وسدر، وهذا لعموم الميتين عموما، يستحب تغسيل الميت بالسدر ونحو ذلك، وأما التغسيل فهو واجب عموما، واجب عموما، إلا الشهيد في المعركة، إلا شهيد المعركة فإنه لا يغسل وإنما يدفن في دمه. قال: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه. وكفنوه في ثوبيه، فابتداء هنا بدأت الخصوصية، كفنوه في ثوبيه، مع أن المستحب التكفين في ماذا؟ في ثلاثة أثواب، لكن لأن المحرم يلبس أشرف ثوب وهو ثوب الإحرام فيكفن فيه، فهذا أفضل من ثلاثة أثواب. كفنوه في ثوبيه. نعم. قال: ولا تخمروا رأسه. ولا تخمروا رأسه، وفي رواية: ولا تطيبوا. ولا تخمروا رأسه يعني لا تغطوا رأسه. الفقهاء اختلفوا هل يغطى الوجه أم لا. الأقرب لا يغطى الوجه، وإن كان لفظ الحديث ظاهره الرأس فقط، لكن هذا ربما يكون فيه إشعار بعدم تغطية الوجه كذلك، لأن الغالب أن إذا أرادوا تغطية رأسه بنفس ثوبيه فربما يحتمل هذا أن يغطوا وجهه، ولذلك لا يغطى رأسه ولا يغطى يعني وجهه. قال: ولا تطيبوا، في الرواية الأخرى يعني لا يجوز أن يضع له طيبا، أن يضع له طيبا. نعم. فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. فهذه فضيلة عظيمة لمن مات محرما، أن يبعث يوم القيامة ملبيا. والناس يوم القيامة يحشرون ويبعثون على ما ماتوا عليه، كما جاء في الحديث: يبعث المرء على ما مات عليه. فمن مات وهو محرم بعث محرما، أو بعث على هذه الهيئة، بعث على هذه الهيئة. ولذلك الحكمة في أن يبعث، أن يكفن على هذا النحو، أنه يأتي يوم القيامة ملبيا، فيشهد له ظاهره ويشهد له كذلك لسانه الذي يلبي. ظاهره أنه يوم القيامة الناس كلها في هيئة وهو في هيئة، هو جاء بملابس الإحرام يوم القيامة، ويوم القيامة يظل يقول: لبيك اللهم لبيك. وكذلك أيضا يعني استنبط منه بعض العلماء استحباب ترديد التلبية حتى ينتهي الإنسان من مناسكه، إذ أن الإنسان لو مات وهو محرما يظل يلبي حتى أنه يلبي يوم القيامة عند الله عز وجل. قال: فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. نسأل الله تعالى أن يقبضنا وإياكم على طاعته، وأن يحسن خاتمتنا وإياكم في الأمور كلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.